وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل القراء يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله ما صليت وراء أحد أشبه أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. عن سليمان ابن يسار رضي الله عنه ورحمه، هذا أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة المشهورين بالفقهاء السبعة من سادات التابعين رحمه الله. كان حافظا متقنا ثقة أمينا رحمه الله. وينقل أنه كان وضيء الوجه، ودخلت عليه امرأة فأرادته على نفسه فأبى، فقالت: إذن أفضحك، فهرب من البيت رحمه الله وترك البيت لها، لأنها أرادت أن تصرخ أو تنادي أو نحو ذلك تفضحه، فهرب فلم يجعل لها مجالا رضي الله عنه ورحمه. قال: كان فلان، يقال أنه عمر أو عمر ابن سلمة، يصلي الأوليين، أحد أمراء المدينة، تتلمذ على أبي هريرة وعلى غيره من الصحابة، يصلي الأوليين من الظهر، يطيل الأوليين من الظهر، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الظهر، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، يعني من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذه إطالة، يطيل عليه الصلاة والسلام، لأن الوقت يستدعي هذا والله أعلم. إما أن يكون الناس مشغولين في أعمالهم، أو يكونوا في قيلوليتهم، فإذا سمعوا الإقامة فزعوا وأتوا إلى المسجد، فيطيل القراءة من أجل أن يلحقوا. وكانت سنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا رآهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام، حرصا منه ورغبة في أن يدرك المصلون الركعة الأولى. يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، العصر أخف من الظهر بقليل كما تقدم لنا، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. بقصار المفصل، المفصل قيل من الحجرات، وقيل من الصافات، وقيل من الدخان، إلى آخر سورة إلى آخر سورة الناس. فأوله أول المفصل مختلف فيه، وآخره متفق عليه أنه سورة الناس. وطوال المفصل إلى سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأوساط المفصل إلى سورة الضحى. وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ غالبا في الفجر في طوال المفصل، وفي الظهر والعصر بالأوساط أحيانا، وأحيانا بالطوال كما تقدم، والمغرب غالبا بالقصار، وأحيانا يصلي بالطوال. جاء أنه صلى عليه الصلاة والسلام المغرب بالأعراف، وصلى بالأنعام، وصلى بالصافات، وصلى بالطور، وصلى بغيرها من الطوال، وصلى بغيرها من القصار. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا بالطوال وأحيانا بالقصار، والعصر والعشاء بالأوساط، بأوساط المفصل. وهكذا ينبغي للإمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة الحسنة عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لما صلى خلف هذا الرجل قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني صلاة هذا شبيهة جدا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ترغيبا من أبي هريرة وحثا للأمة للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يريد أبو هريرة بهذا رضي الله عنه يعني في مثل هذا الوقت الذي انقرض فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، فهذا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فيجوز أن يراد بهذا بعد انقراض كبار الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ بصلاة الفجر سورة البقرة، فقيل له: يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، يعني ما سلم إلا والشمس على وشك أن تطلع. قال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، ما في حرج ما دام أنه دخل في أول الوقت ولو استمر، وخاصة إذا عرف الإمام أن من وراءه يودون هذا ويطيقونه، وإلا إذا كان يجهل الحال أو يعرف منهم عدم الاستطاعة أو الرغبة فلا ينبغي أن يشق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لمعاذ رضي الله عنه وعاتبه على الإطالة فقال: أفتان أنت يا معاذ، وبين له كيف يقرأ. فيقال إذا كان الإمام يعرف من خلفه بأنهم يودون الإطالة فيحسن أن يطيل، وأما إذا كان يجهل الحال أو يعرف أن بعضهم يشق عليه فلا يشق عليهم، لا يشق عليهم يفتنهم أو يجعلهم يتلفتون يذهبون إلى مساجد أخرى ونحو ذلك. بعض الأئمة مثلا يحرج المأمومين ويجعله يتلفت يبتعد عن المسجد هذا كله لإطالة الإمام، ولا يجوز هذا. والإمام إذا كان معه أناس فينبغي أن يراعيهم، أما إذا كان وحده فلا حرج عليه. عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة أوتر بها رضي الله عنه، ونقل هذا عن بعض السلف، قراءة القرآن في ركعة واحدة نقل عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه يدخل في القراءة ويستمر حتى يختم القرآن، وخاصة في الليل مثلا بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر الوقت متسع، بخلاف الأوقات الأخرى فقد لا يتسع الوقت، يحضر وقت الصلاة الثانية ولا يجوز له أن يستمر بما هو فيه من النافلة ويؤخر الفريضة. والحديث هذا يبين أن الناس يتفاوتون في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما كان المرء مقتديا متقيدا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل. والاقتصار على قصار السور دائما وأبدا خلاف الأولى، بل يكثر من قراءة قصار السور لأن الوقت قصير مثلا، والزمن زمن ما بين المغرب والعشاء قليل، ثم إن فيه طعام الصائم وغير ذلك، فيستحب التخفيف لئلا يحبس الناس. قال ابن عبد البر رحمه الله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في صلاة المغرب والصافات والدخان والطور وسبح والتين والمرسلات، وكان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها آثار صحاح مشهورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا صار يصلي وحده في نافلة أو وحده فيصلي ما يقرأ ما شاء، لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يركع بعد قراءة الفاتحة مباشرة والصلاة صحيحة، وإن قرأ القرآن كله في ركعة فحسن اقتداء بالسلف الصالح رحمة الله عليهم. وكلما أطال الوقوف فله ذلك، وإذا شق عليه الوقوف فله أن يقرأ قائما ثم يجلس ثم يقوم ثم يجلس ثم يقوم ويركع، إن شاء يركع من قيام وإن شاء ركع من جلوس فلا حرج عليه، يعني له أن يقسم الركعة عدد مرات يجلس فيها ولا حرج والحمد لله. فإذا كان يشق عليه القيام فصلاته جالسا أو قائما على حد سواء والحمد لله ما ينقص من أجره. وإذا كان عنده القدرة على القيام وأحب أن يصلي جالسا فصلاة الجالس نفلا على النصف من صلاة القائم، أما الفريضة فلا تصح جالسا إلا لعذر، لأن القيام في الفريضة مع القدرة واجب ركن من أركان الصلاة، فإن شق عليه القيام فيصلي حسب استطاعته جالسا أو على جنب أو مستلقيا حسب ما يستطيع. أقرأ. وعن سليمان بن يسار هو أبو أيوب سليمان بن يسار وهو مولى ميمونة أم المؤمنين وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين. وتربى في بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكان مولى لميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ عن أم سلمة وأخذ عن ميمونة وأخذ عن عائشة رضي الله عن الجميع. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فخذهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، هذا صاحب الخارجة، سبعة يسمون فقهاء المدينة السبعة، إذا اتفقت أقوالهم غالبا أنها لا تخرج عن الحق رحمة الله عليهم، وكلهم من التابعين رحمة الله عليهم. كان فقيها فاضلا ثقة عابدا ورعا حجة، وهو أحد الفقهاء السبعة. قال: كان فلان في شرح السنة للبغوي أن فلانا يريد به أميرا كان على المدينة، قيل اسمه عمرو بن سلمة وليس هو عمر بن يقول المؤلف رحمه الله يروى عنه، قال بعضهم أنه فلان مراد به عمر بن عبد العزيز، يقول وليس كذلك، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما ولد إلا بعد وفاة أبي هريرة، فما يصلح أن ينسب عنه أبا هريرة شيء. وليس هو عمر بن عبد العزيز كما قيل، لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة، والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان هذا يطيل الأولين في الظهر ويخطف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، اختلف في أول المفصل فقيل إنها من الصافات. عمر بن عبد العزيز رحمه الله من التابعين، أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. اختلف في أول المفصل فقيل إنها من الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى. وسمي المفصل لكثرة الفواصل فيه مبادئ السور، يعني سوره قصيرة. واتفق أن منتهاه آخر القرآن، وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره. قالوا: والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقتا غفلة بالنوم في آخر الليل، والقائلة: فطولهما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم أو نحوهما. وفي العصر ليست كذلك، بل هي في وقت الأعمال فخففت لذلك. وفي المغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم. وفي العشاء لغلبة النوم، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر، هكذا قالوا. وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم مما يأتي قريبا بما لا يتم به هذا التفصيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.